وأنهم لبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9. وقصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وغير ذلك كثير. قصة جريج العابد. وإذا كان هذا في الأمم السابقة ففي أمة محمد كذلك تكون هذه الكرامات. نعم.